التي لا يجوز ينقص يجوز بالطاعة ولا ينقص بالمعصية. ومن مغامر القوة في إيمان العبد أن تراه يحافظ على الصلوات في جماعة في المسجد. ومن علامات ضعف الإيمان أن ترى العبد يتكاسل عن الجماعات في المسجد. ومن هنا جعلت عنوان هذه المحاضرة خطوات في ميزان الحسنات. أوضح فيها لحضراتكم عدة أمور. أولا حكم صلاة الجماعة في المسجد. ثانيا نداءات إلى أصحاب المحلات. ثالثا رسالة عاجلة للمتخلفين عن الجماعة. رابعا من أنت. خامسا بشريات للمحافظ على الجماعات. فأبدا مستعينا بالله عز وجل فأقول حكم صلاة الجماعة. يظن بعض الناس أن الجماعة في المسجد سنة مؤكدة يستحب للمسلم أن يفعلها. فإن تأخر العبد فصلى في بيته أو ترك الجماعة في المسجد فقد خطئ 27 درجة ولكنه ربح درجة واحدة. يظن بعض الناس ذلك، ولكن الأمر على خلاف ذلك تماما. فقد اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة على قولين. القول الأول بأن صلاة الجماعة في المسجد شرط من شروط صحتها على البالغين العقلاء. والذي قال هذا القول مجموعة من الصحابة كأبي الدرداء وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، ومن التابعين كالنخعي وغيره، ومن الفقراء كداود الظاهري وابن حزم ومن واثقهما. يرون أن الرجل إذا سمع النداء في المسجد فلم يأتي ويصلي في المسجد وصلى في بيته فإن صلاته باطلة، لأن حضور الجماعة شرط من شروط صحة الصلاة عنده. ولله الأمر خطير. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لنا إن الدليل على ذلك حديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فلا صلاة له إلا من عذر. وقالوا لنا دليل آخر رواه أبو داود وصححه الألباني أيضا في صحيح أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع الأذان فلم يجب، من سمع الأذان فلم يجب إلا من عذر فلا يقبل الله منه الصلاة التي صلى. قال: ما العذر؟ قال: الخوف والمرض. فلا يقبل الله منه الصلاة التي صلى. وقالوا عندنا أقوال للصحابة، فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من ترك صلاة الجماعة فلا صلاة له. وهذا ابو الدرداء قال: من ترك صلاة الجماعة بلا عذر لا صلاة له. هذه أدلة الفريق الأول من العلماء الذين يقولون إذا صلى الرجل في بيته بغير عذر فصلاته باطلة. أما الفريق الثاني فيقولون: كلا، بل إذا صلى الرجل في بيته فإن صلاته صحيحة، ولكنه آثم مذنب مرتكب كبيرة من الكبائر. قال: الصلاة مقبولة لكنه مذنب عاصم مرتكب كبيرة من الكبائر. إنما أدلتكم. قالوا: حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين: صلاة الرجل في جماعة تقدر على صلاته في بيته وفي سوقه 27 درجة وفي رواية 25 درجة. قلنا لهم: هذا دليل على أن صلاة في البيت فرض إذا مباح وهو ليس جائزا ليس آثما ولا مذنبا. قالوا لا، إنه آثم ومذنب للأحاديث التي ذكرها الفريق الأول، بل إنه مرتكب كبيرة من الكبائر للحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تأخرا من الناس في صلاة الجماعة فقال: لقد عممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أتخلف إلى بيوت أقوام لا يحضرون الجماعة معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يهم بتحريق البيت على رجل فرق فيها ولا فرق شيئا مستحبا، بل لابد أن يكون هذا الرجل ترك أمرا واجبا بل ارتكب كبيرة من الكبائر لكي يستحق هذا الواجب. السؤال الذي يطرحنا: فقد هم لكنه لم يصعد، لماذا لم يحرق النبي صلى الله عليه وسلم البيوت على أولئك المتأخرين عن طرف الجماعة؟ يجيب على هذا السؤال الرواية الأخرى من الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ما فيها من النساء والذرية، لولا ما في هذه البيوت من النساء اللاتي لا يجب عليهن صلاة الجماعة، لا تجب عليهن صلاة الجماعة، ومن الذرية الأطفال الصغار الذين لا تجب عليهم أيضا صلاة الجماعة، فلا يمكن أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المظلومة بذنب الظالم، فلذلك لم يحرق البيوت. فتبين من القولين أن أمرك لا من تتأخر عن الجماعة أن أمرك يدور بين أمرين، إما أن تكون صلاتك باطلة وإما أن تكون صلاتك صحيحة لكنك تستريح إثما عظيما وجرما كبيرا وكبيرة من الشباب. طيب، نداء إلى أصحاب المحلات والإدارات والوظائف: أيها الناس، أيها المسلمون، تعلموا أن صلاة الجماعة عليكم واجبة وأن التأخر عنها ذنب عظيم، فينبغي عليك يا صاحب المحل إذا سمعت المؤذن ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح أن تغلق محلك. الله يغلق المحل والمشترون واقفون وهو يحب أن يبيع. نعم، أنا أعلم أنك تحب أن تبيع، ولكن الله عز وجل يناديك: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أنا أعلم أنك تحب التجارة والبيع والشراء، ولكن الله عز وجل يريد منك أن تكون رجلا، معنى رجلا يعني أن تكون رجلا قوي الإيمان تتغلب على محبتك للدرهم والدينار، أن تكون من الرجال الذين قال الله فيهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نزلها يا رب في هذا اليوم. غريب جدا أن تمشي في مدينة من مدن المسلمين والمدن لا تحل على الصلاة حي على الفلاح فتهدف، أي تقال المحلات ما زالت مفتوحة والناس على القهاوي جالسة والناس أمام البيوت جالسين، وقال الموظفون في أعمالهم جالسين على المكاتب، وكأن هذا المؤذن الذي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح لا يعنيهم في شيء. من ينادي؟ ينادي اليهود ويصوموا، المؤذن ينادي النصارى. إذا لم يستجب المسلمون ويغاروا إلى المساجد وياتوا إلى بيت ربهم عز وجل كمن يأتي؟ من يقام؟ من يجيب المؤذن؟ أيها الموظف، اعلم أن وقت الصلاة قد اقتطع من عمرك، فلا يخص لمديرك ولا لرئيسك في العمل أن يمنعك من الصلاة في وقتك، لأنك أنت أجير عند الحكومة أو أجير عند صاحب محل أو أجير في مؤسسة خاصة، لكن وقت الصلاة لا يباع ولا يشرى، فقد اقتطع الله من عمرك وجعله ملكا لله وحده. أنا أعلم أنك تكون جالسا على كرسيك تتمدد حينما تسمع الأذان إذا كنت حي القلب، تريد أن تترك الوظيفة وتصلي في أقرب مسجد لتدرك أجر الجماعة، لكنك تخاف من مديرك في العمل، تخاف من رئيسك، تخاف من المسؤول عنه، ولكن الله يناديه اتخشونه؟ فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. ان كنتم ايش؟ مؤمنين. ان كنت قوي الايمان فخوف الله عز وجل لا بد ان يرتقي ويعلو في قلبك حتى يتغلب على خوفك من المدير والمسؤول وغيرهما. اتخشونهم؟ فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين، اي ان كنتم صادقين الايمان، ان كنتم مؤمنين حقا. الان ايها الموظف، انك اذا علمت ان تترك عملك بضع دقائق وتاتي الى المسجد لتحضر صلاه الجماعه، فان الشيطان يخوفك بقطع رزقك والقتل من وظيفتك والطرد من عملك، ولكن الله عز وجل يناديك: انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. واعلم ان الرزق بيد من؟ بيد الله الذي قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا تقلت ربك أي خفت الله عز وجل، فإن الله سيجعل لك مخرجا من كل ضيق ويرزقك من حيث لا تحتسب. وتقوى الله معناها أن تعمل بمرضاة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. أيها الرجل الذي تمشي في الشارع، أيها الرجل الذي تجلس أمام بيتك وتسمع المؤذن يناديك: حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا تتعلم بشغل ولا بتجارة ولا بوظيفة، فأنت عبد لله. الله الذي خلقك والله الذي رزقك، الله يأمر وأنت تطيع، الله ينادي وأنت تجيب. واعلم أن أذنيك اللتين تسمع فيهما الأذان، إن الذي خلق لك الأذنين هو الله، ولو شاء لسلبك العهوى فذروك أصم لا تسمع. إن الله هو الذي خلق لك العينين، ولو شاء لسحب ضوءهما فظللت أعمى لا تبصر. إن الله الذي خلق لك اللسان والشفتين، ولو شاء لسلب نطقهما فجلست أركم لا تنطق. فأنت والله في حاجة إلى الله، أنت والله فقير إلى الله. فاترك عملك واترك شغلك واترك دنياك وانزل الدنيا من يديك وهلم إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. صلاة الجماعة التي هي المظهر الإيماني الكامل للمجتمع الإسلامي فقدناها في مجتمعنا، فضاعفت قوتنا وتفوت علينا عدونا وضربت علينا الذلة والمسكنة، فلا تجد دما في العالم أرخص من دم المسلم، ولا تجد كرامة في العالم أهون من كرامة المسلم. لما؟ لأن أمر الله هان علينا فهنا على الله عز وجل، ولو عظمنا أوامر الله لعظمنا عند الله، فدافع الله عز وجل عنا ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تحذيرات للمتخلصين عن الجماعات. التحذير الأول: يا من تتخلف عن صلاة الجماعة أخشى ألا يتقبل الله صلاتك في البيت. فقد روى ابن ماجه وأبو داود عن ابن عباس بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذره. النداء الثاني: يا من تتخلف عن صلاة الجماعة قد استحوذ عليك الشيطان. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صلاه في قريه ولا بدو لا تقام فيهم الصلاه الا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعه فانما ياكل الذئب من الغنم القاصيه. اتدري ما معنى استحوذ عليك الشيطان؟ اي اخذك الشيطان من حزبك وتسلط على قلبك واخذ زمامك بيده يذهب بك كيف يشاء. اللهم نجنا من الشياطين. النداء الثالث: يا من تتخلف عن صلاة الجماعة اخشى عليك من النفاق. فقد روى الامام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، يعني في المكان الذي ينادى بهن فيه، يعني في المسجد. من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فان الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى، ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنه نبيكم، ولو تركتم سنه نبيكم لضللتم. ولقد رايتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن صلاه الجماعه الا منافق معلوم النفاق. ولقد رايتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤتى بالرجل المريض يهادى بين الرجلين حتى يقامت الصف. يهادى يعني يتمايل بين الرجلين يتكئ عليهما من شده مرضه حتى يقامت الصف ليصلي صلاه الجماعه. النداء الرابع: يا من تتخلف عن صلاة الجماعة وتصلي في بيته. لقد هم النبي صلى الله عليه وسلم شدة حريق بيته. لقد هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق عليك بيته وحده. فقد روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام، ثم امر رجلا فيصلي بالناس، ثم اتخلف الى بيوت رجال لا يحضرون الجماعه معنا، وفي روايه فاكلف اناسا يحضرون حزما من حطب وامرهم فيحرقون بيوتهم عليهم بالنار. النداء الخامس: يا من تتخلف عن صلاه الجماعه هل لك من عذر؟ اسمع هذا الحديث، روى الامام احمد وابو داود وحسنه الالباني عن عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل الاعمى قال: قلت يا رسول الله اني ضرير بقر شاسع الدار، اي بعيد الدار عن المسجد، اني ضرير بقر شاسع الدار وليس لي قائد يلازمني، يعني يوافقني ان يسحبني الى المسجد ويقودني، والمدينه كثيره الشجر والنخل، وفي روايه وقد كبر سني ورق عظمي، هل تجد لي رخصه ان اصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع الاذان؟ قال: نعم. قال: لا اجد لك رخصة. وفي رواية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم صل في بيتك. فلما ولى ناداه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا اجد لك رخصة. قال العلماء: اسمع الى الاعذار المذكورة في هذا الحديث. اولا كفيف، ثانيا كبر سنه يعني عجوز، ثالثا رق عظمه يعني ضعيف، خامسا ليس له قائد، خذ الاعصاب واتاكد روح المسجد، ليس له قائد يلايمه، خامسا المدينه كثيره الشجر كثيره النخل، يعني سيتخبط فيها ويعمى، ورغم هذه الاعذار الخمسه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اجد لك رخصه، ما دمت تسمع النداء لا اجد لك رخصه. وهل يا ترى الاعرج له رخصه ان يتخلف عن الجماعه؟ الجواب لا، الاعرج ليس له رخصه ان يتخلف عن الجماعه ان استطاع ان يصل الى المسجد ولو بعكاز. فاذا كان هذا هو حال الاعمى الذي من حاله ما سمعتم، فكيف بك يا قوي الدنيا؟ كيف بك ايها الرجل يا صاحب الصحه والعافيه وانت تسمع الاذان ولا تجيب، وتسمع النداء ولا تلبي، تقول اما بيع وبعدين اصلي الظهر الساعتين ولا ثلاث، وهو مشوار ما يروح وارجع مش عارف ايه. اسمع الى هذا الموقف. كان رجل في عنفوان كبار، وكان هذا الرجل يعمل حمالا، حمال يعني ايه؟ شيال يعني. وكان الاخوه يمرون به فينظرون الى صحته وقوته ويحمل الجوال والجوالين على ظهره ويقولون له يا هذا صل يجب جوار صل يقول اذهبوا فصلوا انتم لا حاجه لي بكم. وظل هكذا عده سنوات يسمع الاذان ولا يجيبه مع ما اتاه الله من صحه وقوه. ثم ابتلاه الله عز وجل بالم في ظهره فجلس صريح الجراج لا يتحرك، فكان كلما سمع الاذان بكى قيل لا يبكيك، قال امنيتي ان يعيد الله الي صحتي فاذهب الى المسجد فاصلي لله صلاه واحده. لا اله الا الله. الان وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، ولكنه اضطر بصحته وقوته. ومن هنا اغلق معكم هذا الملف لاجيب على هذا السؤال، من انت يا صاحب الصحه والقوه والعافيه؟ من انت؟ كثيرا ما اجلس مع الناس فاقول من انت، فيعرفك بجاهه ولا يعرفك بذاته، يقول انا الدكتور فلان، ولا بس وظيفتك انت، انا المهندس فلان، انا صاحب التجارات والعمارات فلان، انا صاحب الاراضي والعقارات فلان. بعد من هذا كله انا اليوم اعرفك من انت ان كنت تنسى نفسك واصلك. انت تراب رطيب، انت ماء مهين ابن التراب والطين، انت ماء مهين ابن التراب والطين، هذا هو انت. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله رجلا يختال في مشيته وامامه الجنود وكان قائد الجيش، فنظر اليه متبخرا فقال عجبا لرجل متكبر في مشيته. فقال له يا هذا اتعرف من انا؟ انا قائد الجيش فلان. قال لم اعرفك والله، اولك نقطه قذره واخرك جيت بالمجرى وحشوك فيما بين ذلك دول وعذرة. فافتح الرجل وترك مشية التكبر. انت الله عز وجل يناديك ان تنظر في نفسك واصلك فقال فلينظر الانسان ايه مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين ايه من بين الصلب والتراب. تعال كده ننبه نداء الله عز وجل وننظر في اصلنا فلينظر الانسان، فلينظر الانسان مما خلق. انت خلقت من ماء دافق خرج من ابيك ووصل الى رحم امك. والعلماء يقولون ان الرجل العادي اذا جامع زوجته خرج منه مني ثلاث دفعات على الاقل، في كل دقة واحدة 100 مليون حيوان منوي. فيقول في ثلاث دقات كم؟ 300 مليون حيوان منوي. هذه الحيوانات المنوية أمر عجيب جدا. وقف المفكرون قديما عند قوله تعالى فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يعني هو الذي يدفق له، يعني ما هو الذي يتحرك بذاته، هو في ميه تمشي لوحده؟ فقال المفكرون قديما هكذا قال الله عز وجل، ما دافق يعني ما يدفقه غيره او يتدفق من غيره. لكن لما جاء العلم الحديث فكشف لنا عن اعجاز القران البارع، فوجد ان الحيوانات النبويه تجري الى الرحم، عفوا تجري الى قناه سلوك الى البويضه بسرعه تزيد على 120 كيلو في الساعه. سبحان الله، يعني ما يجري بذاته، الحيوان يجري بنفسه. فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق. تعال معي الى رحلتك حينما نزلت من ابيك واتجهت مباشره لتصل الى البويضه وانت حيوان. البويضه لا تحتاج الا الى حيوان نبوي واحد، فلماذا هذه المراكب كلها؟ قال العلماء ان هذه المراكب من الحيوانات المراكب تقتدر بسرعه الى قناه سلوك، حيث تكون البويضه بيضه الام منتظره في القسم الوحشي من قناه سلوك. واجب معاه شوي، يعني القسم البراني والقسم الخارجي من قناه سلوك، والمراه لها قناتين ولها مبيضين، شهر المبيض ده يطلع بويضه، ويطلع الشهر الثاني والشهر اللي بعده المبيض اللي يطلع الثاني، وهكذا كل شهر مبيض. فحين تقل يمينا وشمالا مش عارفه هو فين مجد السهل او الشعر ده، فتقل يمينا وشمالا تجد البويضه موجوده هناك. النمره الثانيه في الحيوان المنوي الذي جاء من ابيك. هذا الحيوان المنوي كم حجمه؟ كم حجمه؟ طبعا الحيوان المنوي لا يرى بالعين المجرده ولا يرى بالميكروسكوب العادي، وانما يرى بالميكروسكوب الالكتروني، لأن حجمه واحد على 600 من الملي متر. الملي متر، الملي يعني وقت الجرم الرصف تقسمها 600 متر، والحيوان المنوي قسم واحد منها. هذا الحيوان المنوي الذي هو أطلق خلق الله له ثلاثة أجزاء. اللي اكتشف العلم حتى الان، لعله في اشياء لم تكتشف بعد، والاجزاء القديمه دي من الاسلوب على الاسلوب ده، فصار اشياء ادق من هذا. راس وجسم وليس، راس وجسم وليس. هذا الحيوان المنوي الذي حجمه واحد على 600 من الملي متر يحمل جميع صفات الارض والجد الى الجد السابع. يحمل جمع من ابوك ولون وشعره وقوته وترتب الكلام وترتب الجلد وترتب الخيار وترتب الابتسامة والضحك وقوة عضلات جسمه وقوة ضربات قلبه وقوة تفكيره ونظرات عينه، كل ستارة أبيك مجتمعة في هذا الجزء الحيوان المنوي، لأن الذي ركب هذه الصفات هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. يا أيها الإنسان مؤمن من تجي بالله جل جلاله وأغراك، يا أيها الماء المهين من الذي سواك، ومن الذي تعصي ويغفر دائما، ومن الذي تنسى ولا ينساك. النظرة الثالثة، هذه البويضة التي تخرج من الأم فتظل في قناة سلوك منتظرة للحيوان المنوي، إنها صغيرة جدا لكنها أكبر من الحيوان المنوي، فهي تساوي تقريبا ملي متر، وهي أكبر خلية حيوانية في الجسم الإنساني الذي فيه أكثر من 50 بليون خلية حيوانية. هذه الخلية تحمل صفات الأم وأجسادها إلى الجد السابع، تحمل أيضا صفاتها كلها، لون العين والشعر واليد والرجل والقوة وطريقة الكلام وطريقة الجلوس وطريقة التفكير إلى آخره. النقطة الرابعة، كيف تتم عملية التخطيب؟ حينما تتجه ملايين الحيوانات المنوية فترى الغيبة واقفة هناك. اسمع الى هذا الموقف العجيب وهذه الصورة النادرة التي التقطها لنا هذا العالم السويدي الشاب. شاب لا يقرب الجد الله ولكنه التقط لنا امرا غريبا عجيبا. هذا العالم جاب ما من مثال شجرة ووضع في الرحم كاميرا مثل راس الدبوس وميكروسكوب مكبر وبدا يلتقط لنا صورا لحالات التخطيط كيف تتم بالضبط. هذه حاله نادره ان عالم يركز عند حاله التخطيط بالضبط لان الحلمية عن التخطيط دقائق والناس مش عارفين اليوم 14 15 15 اسبوع كامل ممكن يحصل التخطيط في المعرض. تقرض علينا بهذا الامر العجيب يقول رأيت عجبا. الكلام ده متصور انا عندي صورة منه. رأيت عجبا يقول رأيت الحيوانات المنوية الصورة سقطت الحيوانات المنوية اول ما وضعت عند البيضة فلم تقترب منها وانما فعلت حركة غريبة عجيبة قبل بداية التقطيع. ماذا قلت؟ طافت الحيوانات المنوية والبيضة سبع مرات كالطواف حول الكعبة قبل ان تبدأ عملية التقطيع. والتوقع عبادة وإقرار لله بالوحدانية وتعلق بالعزة تبارك وتعالى يريد أن يبين لنا أن كل نطفة قبل أن تنزل من رحم أمها لا بد أن تقر بالوحدانية لله عز وجل. شاءت أم أبى نطفة مؤمن أو نطفة كافر نطفة يهودي أو نطفة نصراني لا بد أن تقر بالوحدانية لله تبارك وتعالى. ومن هنا فقهرنا عن حبيبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل مولود يولد على الفطرة يعني على التوحيد الخالق كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يعوداره او يمجسانه او يغفرانه ولم يقل صلى الله عليه وسلم او يسلمانه لانه ولد مسلما. صلى الله عليك يا رسول الله. يا الله يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك الإرغام النحل أمن علينا بتوبة تمحو بها ما كان منا في الزمان الأول. يا رب. النقطة الخامسة ان هذه البويضه للامر دقيقه جدا وهي اصل الجنس البشري ولذلك حماها الله عز وجل بالرشاء الرقيق لكن به ماده لا يقترب منه ميكروب الا قتله في الحال. لماذا؟ لان الله عز وجل حفظك وانت في بطن امك. اي ميكروب يقترب منه من في الحال ولو طرق الله عز وجل عبرة الميكروبات لباتت هذه البويضات ولم خرج الجنس البشري كله. النظرة الثابتة الحيوان المنوي يصل الى البويضة كيف يقترب منها وهي ما يقترب منها شيء الا قتل. خلق الله عز وجل في الحيوان المنوي رأسا وجسما وليلا وجعل في رأسه مادة عجيبة إذا التفقت بهذا الجدار خرقته بإذن الله. سبحان ربي العظيم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. النظرة التابعة إذا دخل الحيوان المنوي ما فيه من الحيوانات المنوية تحس تريد أن تدخل البيضة وكل حيوان يريد أن يأكل قبل الآخر والبيضة تحتاج إلى حيوان آخر مجرد أن يدخل الحيوان المنوي الأول إذا بأمر غريب يحدث إذا بكهرباء تكهرب هذا الغشاء كله فلا يقترب حيوان آخر منه إلا يموت. وكأن رب العزة تبارك وتعالى يخاطب جميع الحيوانات المنوية بلسان الحال قائلا أيتها الحيوانات أو أيها الحيوانات أيتها الحيوانات إن هذه البويضة قد تزوجت فلا يحل لآخر أن يقترب ومن اقترب من هذا بانه يريد ان يزني فلا بد ان يحكم عليه بالاعدام والنصر. تقام الحدود عليك وانت في بطن امك. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. فاذا ما حدث التخصيب للبويضه التحمت البيضة مع الحيوان المنوي واخذ هذا الحيوان يغالب البيضة والبيضة تغالب وبدأت الصفات التي يسمونها الجينات تتغلب بعضها على بعض كل صفة تعرف اختها. هذا الحيوان يتفكك والبيضة تتفكك. صفة العين الموجودة في الحيوان المنوي تلتقي بصفة العين الموجودة في البيضة من الأم. ولون الجلد الحيوان المنوي من الارض يلتقي مع لون الجلد في البيضة من الام. ولون الشعر من الارض يلتقي مع لون الشعر من الام. كل جزء من الجينات يلاقي ما يناسبه. ثم تحدث عملية مغالبة. فاذا غلب الجلد من الشعر على جلده لون شعر الارض على لون شعر الام يطلع لون شعر الولد مثل لون شعر الارض. واذا غلب الجينات لون الام على لون عين الام على لون عين الام يطلع عين الولد زي عين الام. الاخوال وهكذا الوان البشرة والفهم والتفكير والحركات والسكنات وغير ذلك. وحينما اكتشفوا هذا قالوا لقد اكتشفنا اكتشافا مذهلا يجدر بنا ان نسميه الانتظار العلمي في العالم الحديث. قلنا لهم لا لا لا هذا شيء بسيط فان هذا موجود عندنا اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم قبل 400 عام. قالوا ازلا من اين هذا؟ قلنا موجود عندنا في صحيح مسلم مجموعه من اليهود اتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا ابا القاسم نسالك عن اشياء اجبنا عليك. فقال عليه الصلاه والسلام يا معشر يهود ان اجبتكم عليها هل تتبعون ما تكتموا؟ قالوا نسمع بآذاننا قال الله منا تعرف ولا لا؟ قال سلوا يا معشر يهود الى من؟ تفضل الصلاه والسلام على رسول الله. رواه مسلم في صحيحه ان اليهود اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نسالك عن اشياء يا ابا القاسم. فقال فسألوا عن أشياء وحتى لا نطيل أذكر لكم سؤالا واحدا. قالوا له كيف ينزع الولد وكيف يكون الشبه؟ كيف يكون الشبه؟ شبه الولد إلى أبيه وإلى أمه. فقال عليه الصلاة والسلام إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه لها. قالوا صدقت يا ابا القاسم. انظر الى الكتاب العلمي اذا تغلب الجينات احدى الجينات على الاخرى جينات الاب على جينات الام كان الشبه للاب جينات الام على جينات الاب كان الشبه للام. فهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا غلب ماء الرجل يعني من يرد ماء المرأة كان الشبه له واذا غلب ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه لها. السؤال الذي يطرح نفسه هل كان مع محمد صلى الله عليه وسلم ملك الصبات؟ هل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ملك الصبات الكرونية او غير ذلك؟ كلا. اذا من اين اتاه هذا العلم؟ من الله العليم الخبير سبحانه وتعالى. يا مدرك الابصار والابصار لا تدري له ولكله ادراكا. يا منبت الازهار عاصره الشذا هذا الشذا الفواح نفس شذاك ان لم تكن عيني تراك فانني في كل شيء استبين علاك. يا الله. النظره التابعه اذا تم التخطيب وعادت البويضة الى الرحل بعد 6 ايام تحفر في الرحل حفرة حتى تختبئ تماما. وبعد 6 ايام تبدأ تنبت مثل النبات تماما. هذا الاكتشاف العجيب الغريب مثل الرجل الفلاح الذي يحرث ثم يضع الزرع ثم يرد عليه ورد عليه بالصلاه ورمات ويسقيه ثم ينبت شيئا فشيئا. اسمع الى ربك وهو يقول نساؤكم ايه؟ حرث لكم. حرث لكم هي ارضكم وحرثكم التي تزرعون فيها هذه النصره فتخرج هذا الولد. سبحان الله ما اعجز هذا القران. النظرة الثامنة فلينظر الإنسان مما خلق. ما قلنا في تفسير هذه الآية أو نظر حول هذه الآية. النظرة الثامنة بعد عدة أيام تبدأ النطفة تغرس وتكون علقة وتتعلق بجدار الرحم كما قال الله عز وجل علقة أي معلقة. قال علماء الجينات لا يمكن ان يتخير اسم مناسب للعلقه غير الاسم الذي جاء به القران الكريم. ومن هنا اسلم عالم اوروبي اسمه سيزمور. هذا العالم عالم الماني. هذا العالم لما راى بعض نصف علقه مضره عظاما تقوم الدلك في اي صوره ما شاء ركبها. سبحانك يا ربنا. حبة الحوت فيها كل هذه الاشياء وانت نائم لا تدري عن شيء والله يصور فيك ويعدل فيك والله عز وجل يضع تفسيرك ويضع عينيك ويضع راسك ويضع رجليك كل هذه الاشياء وانت في غيبوبة تامة لا تدري عن شيء. قال الله عز وجل هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نعم يا رب اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم تتحول هذه الى عظام ويكسوها الله عز وجل لحما ثم تكون طفلا متكاملا الاعضاء متناسقا الجوارح. واسمع الى النظره العاشره كيف ياتيك غذاؤك وانت في بطن امك. يجعل الله عز وجل بينك وبين الام حبلا سريا وهذا الحبل له صفة غريبة عجيبة يسمح بمرور الغذاء إليك لتتغذى. فإذا ما أردت أن تتبول أو تتبرد أكرمك من الله عرضت الله نزلك البولين أم أنت تأكل لا تصنع خلاص فيسمح بمرور البولين والسموم منك إلى أمك لكي تنزله أمك عن طريق البول والبراز. فإذا ما أرادت البولين والسموم أن تدخل من أمك عبر الحبل السري إليك منعها الحبل السري من الدخول إليك. سبحان الله سبحان الله. حبل السري يسمح بمرورها منك إلى أمك ولا يسمح بمرورها من أمك إليك حتى لا تضر يا عبد الله وأنت ضعيف في بطن أمك. فالحمد لله الذي خلقنا من ضعف فقوانا قوانا من ضعف وأسمعنا من صمم وأنطقنا من بدن وبصرنا من عمى وأمسانا من عرج وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. ثم ماذا يحدث؟ انت مش ممكن انت كده عندك في سنك 6 شهور او 7 شهور جاءت مكانها عاوز تفتح عاوز تمشي. ثم الذي يحدث؟ يجعل الله عز وجل لك هذه المشينة التي بها ما فتتحرك حركة الى اليمين وهي حركة قليلة بالنسبة الى امك لكنها مشوار طويل بالنسبة لك حيث السفر رحت فتحت الفلسطين ورجعت. سبحان الله. ثم تستريح شوية وتطلع في تفتح في الجهة الاخرى كل ما تكون في ذلك متعور الجهة اليمين او الجهة الشمال وانت تتفتح كأنها دنيا واسعة لان الذي فتحها لك ووسعها هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. واسمع وتعجب كيف ينزلك الله عز وجل من رحم امك من فتحة ضيقة تستطيع عند النزول ثم تضيق. كيف تنزل؟ تقرأت لك كيف تنزل؟ يديك الاثنين على الزغط وتنزل براسك اولا. الله. طب يديك على الزغط ليه؟ ليه؟ لكي تستطيع ان تنزل لو يديك مفرودة هينزل الراس وتقف عند الكتف فلا تنزل ولكن الله عز وجل جعلك تضع يديك بشدة على عارضيك وعلى قبعيك لتنزل ليكون ايسر لامك في ولادتك فسبحان الذي انزلك. اول ما تنزل خلي بالك من النظرة في الحديقة عشان اطلت عليك ولا خلاص خلاص يعني معك 5 دقائق 10 دقائق. اول ما تنزل بتنزل اعمى لا ترى، اعمى لا ترى، ولكنك تفتح العين اليمنى وتظل العين اليسرى 10 دقائق او 3 ساعة مغمضة، وبعد 3 ساعة تفتح العين، لكن تظل قرابة الشهر الكامل لا ترى. حط الصبع كده امام عينك، لكنك تسمع، تسمع وانت في الشهر الثالث قبل ان تنزل من رحم امك ب3 اشهر. الله تسمع قبل ما تنزل طبعا. نعم، وعملوا تجارب على الحمل، يسمعوا المرأة في الغرب، يسمعوا موسيقى مش عارف تعمل ايه، يسمعوا فرنسا الولد يعمل ايه، يسمعوا، فعلموا ان الولد يسمع ويستجيب وهو في بطن امه يسمع. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق لك السمع قبل البصر. طيب استعرضي لك كل آيات القرآن الكريم ترى أن الله عز وجل يقدم الإيش؟ السمع على البصر. سبحان من أنزل هذا القرآن والذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة في بطون أمهاتكم إيش؟ لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. السمع الأول قبل البصر. اسمع إلى الوقفة الحالية 10 ولا 13 11. يقول العلماء، علماء الحيوانات الدقيقة والجينات، يقولون إن الله عز وجل وعد للطفل الصغير سمعا مرهقا قويا أشد من سمع الرجل الكريم. بالذات يعني جربها الولد يبكي، خدته كيلو لا يبكي، عميته كيلو لا يبكي، اخته كيلو لا يبكي، امه تشيله قبل ان ترضعه ولو لم ترضع تشيله وتضمه الى صدرها يبكي. لماذا؟ لانه عرف امه بنبضات قلبها. الوقفه الثالثه عشره، اول ما تنزل من بطن امك طب انت بتصرخ ليه؟ انت بتعيط ليه؟ انت كنت في مكان مضيق، فكنت في مكان فسيح. تعرف بتعيط ليه؟ لان عدوك اعلن عليك الحرب. ان الشيطان اول ما نزل يخطط بطبعه فين؟ في بطنك. قال لك شوف انا هنا اهو، انا وراك من زمن طويل، مش هتفلت مني ابدا. ولذلك روي الامام احمد رحمه الله عند موته وهو تاخذ سكرات المشي وراء النوم، فيقول لا بعد، لا لا لا لا لا لسه بعد بعد، ثم يستحيح ابنه يقول له يا ابتاه تاخذ سكرات المشي، فتقول لا بعد لا بعد ما هذا؟ قال يا بني ارى الشيطان يعض على اصبعي ويقول في الثانيه احمد ستدخل الجنه يا احمد، في الثانيه احمد، فيقول لا لسه بعد، ما دام اقول اتجاه فده ممكن تضرني، لا بعد لا يعني لا انام ما بعد. الله، يعني الشيطان بيجي ضربه كده في بطنك يقول لك انا يعلن العداوة عليك، خلي بالك أنت تكون له عدو أيضا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا ويستغل طارخا من طعنة الشيطان إياه. طب خلي بالك، في اثنين بس التاريخ مش طيطعن، ربنا جعل حاجز بين عمره وبين هذين الاثنين، من هما؟ مريم ابنة عمران وابنها عيسى. لماذا؟ لماذا الاثنين دول؟ لان امها دعت وقالت اني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فاستجاب الله عز وجل دعاها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود الا ويستهل صارخا من طعنة الشيطان اياه الا مريم وابنها، جاء الشيطان ليطعن فطعن في الحجاب، الحجاب الذي جعله حاجزا بين الشيطان وبين مريم وابنها. الوقفة الثالثة بعد قمت اشيلك وحطك على سفيها اكرمكم الله، فمر. لماذا لا تنفخ؟ ما الذي دربك على المرض؟ ما الذي فطرك ان المرض فيه غذاءك وان غذاءك فيه حياتك؟ الله، الله تبارك وتعالى. لله في الافاق ايات لعل اقلها هو ما اليه هداك، ولعل ما في النفس من اياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والقول مشحون باسرار اذا حاولت تفسيرا لها اياك. كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الامراض من ارداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجبت حلول الطب من عاداك. قل للسليم قل للصحيح يموت لا من علتي من بالمنايا يا صحيح دهاك. بل سائل اللبن المصفى وكان بين لبن وفرس من الذي صفاك. وقل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى ما الذي يرعاك. واذا طرق صعبان ينفض سمه فاساله من بعد السموم عتاك. واساله كيف تعيش يا صعبان ان تحيا وهذا السم يملا فاك. واسال بطون النحل كيف تقافرت شهدا. وقل للشهد من حلاك. هذه عجائب طالما سمعت بها اذناك وتفتحت عيناك. ولله في كل العجائب ناشر ان لم تكن تراه فانه يراك. هنا نصيحة أقدمها إلى الأمهات بهذه المناسبة وهي الوصفة 13. المرأة حينما تلد إذا كنت تربع النبي ولا لا لا تربع ولا بس تربي كروية حلبة ما يفكر لو يقول لك هذه المرأة لا يخرج ابنها من الأولى إلا قطرات قطرات من اللبن يسمى المصمار أو كالسوس قطرات قطرات من اللبن لا تغذي الولد فيمنعها من هذا حتى يتدفق اللبن بعد يوم او يومين. وهذا خطا فاحش بل ينبغي ان تضع الام طفلها على صدرها وتجعله يرضع هذه القطرات. لماذا؟ قال الاطباء ان هذه القطرات الصفراء مع قلتها جعل الله عز وجل فيها مضادات حيوية ضد جميع الأمراض التي تعتري الأطفال. سبحانك يا رب اديله مرض فطيب وهو ناجي. وننصحها أيضا بأن تكثر من أن تجعل الولد يمص بمجيئها لأن مص الولد من ثدي الأم يجعل الرحم يعود إلى طبيعته شيئا فشيئا حتى يعود إلى مكانه مرة أخرى. واعتموا بهذا العنصر بشريات للمحافظ على الجماعات. البشرى الاولى ان الذي يحافظ على صلاه الجماعه فيقف في ظل الرحمن يوم لا ظل الا ظله. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تبعثني ظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد. قال النووي رحمه الله من شدة حبه لها وملازمته للجماعة فيها. فأبشر إلى من تحافظ على صلاة الجماعة ستكون في ظل الرحمن في يوم شديد هوله عظيم كربه تبنى الشمس من الرؤوس حتى تغلي منها الجماد. يوم الحاقة يوم الطامة يوم الطاقة يوم القيامة لو علمت بهوله لغررت من اهل ومن اوطان. يوم عظيم مستطير شره في الخلق منتشر عظيم الشان. يوم تفقق في السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. البشرة الثانية الذاهب الى المسجد تكتب آثاره في ميزان حسناته. روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال خلت البقاع حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بنو سلمة بكسر اللام وكان بنو سلمة بعيدين عن المسجد فأرادوا أن ينتقلوا بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا بني سلمة يا بني سلمة بلغني عنكم أنكم تريدون أن تنتقدوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال يا بني سلمة دياركم يا بني سلمة دياركم دياركم تكتب آثاركم دياركم دياركم تكتب آثاركم. قال العلماء أي الزموا دياركم فإن آثاركم تكتب في ميزان حسناتكم. والآثار هي ما يؤثره القدم على الأرض إذا مشى الإنسان. يعني أضع قدمك على الأرض وأنت ذاهب إلى المسجد تكتب في ميزان حسناتك كما قال الله عز وجل إنا نحن نكتب ما قدموا وإيه وآثارهم. البشرى الثالثة المسجد إلى الجماعات يمحو الخطيئات ويرفع الدرجات. روى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إتباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ومعنى الحديث إتباغ الوضوء على المكاره يعني تسبغ الوضوء وتسبغه في البرد الشديد وأنت كاره، وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة أي في المسجد بعد الصلاة فذلكم الرباط يعني كالجهاد في سبيل الله عز وجل. البشرى الرابعة، واسمع هذه البشرى، هذه بشرى عظيمة. أجر الخارج من بيته متوضئا إلى المسجد كأجر الذي يحرمه ويخرج إلى مكة للحج والعمرة. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الألباني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. اللهم ارزقنا حجا يا رب العالمين. البشرى الخامسة: الخارج إلى الصلاة ضامن على الله الجنة إن مات في طريقه. لو خرجت من بيتك كنت متوضئ ذاهب إلى المسجد لم في الطريق أبشر أبشر فأنت في أهل الجنة. ضامن. اسمع إلى الدليل. روى أبو داود وصححه الألباني عن أبي أمامة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله. رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغريرة. ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرجعه بما نال من أجر وغريرة. وثالثهم رجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. فلا لو واحد مات منهم يضمن الجنة. الأول المجاهد حتى يعود. والثاني الخارج إلى صلاة في المسجد. والثالث رجل دخل بيته بسلام. ما معنى ذلك؟ قال العلماء فيها تفسيرات. التفسير الأول أي أن الرجل خرج من بيته فباها أو اشترى أو صادر أو حدث أو حضر أو حضر وظيفته أو غير ذلك من معترك الحياة ثم عاد إلى بيته بسلام أي سالما من ارتكاب الذنوب والمعاصي. هذا هو المعنى الأول. رد بصر عن المحاس، لسان عن الغيبة ممنوع، لم يغش لم يخون، رجل مات في حالس لم يرتكب إثما وظل سالما حتى عاد إلى بيته. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني رجل دخل بيته بسلام أي دخل بيته فسلم على أهله فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويرتب المعنى الثاني ما رواه أبو داود وحسنه الألباني من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك، يعني قل السلام عليكم على زوجتك وعيالك حتى لو البيت لم يكن في أحسن، فسلم على أهلك يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. قال الله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. البشرى الثالثة: الخارج إلى الصلاة هو في صلاة منذ خرج من بيته متوضئا إلى أن وصل إلى المسجد. يعني صار عشر دقائق وعشر دقائق كان يصلي كل أربع ركعات إن كتب أربع. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. الأجمل من ذلك البشرى السابعة: ورجوعك أيضا من المسجد إلى بيتك يحسب لك كأنك في صلاة. والدليل على ذلك ما رواه ابن خزيمة بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع إلى بيته فلا يقل هكذا وسبك بين أصابعه. واسمع إلى هذا الموقف. روى مسلم عن أبي بن كعب قال: كان رجل لا أعلم أحدا أبعد دارا منه من المسجد فتوجعت له وقلت: يا هذا أنت لا تخطئك صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل اشتريت حمار يقيض الظلماء والرمضاء؟ فقال لكعب: والله يا كعب ما أحب أن يكون بيتي قريبا من المسجد. فقلت له لماذا؟ قال إني أحتسب على الله أن يحسبني ذهابي إلى المسجد وعودتي من المسجد إلى بيتي في ميزان حسناتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. البشرى الثامنة بشرى خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتى إلى المسجد في الظلمات. روى الترمذي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المسرين في الظلم إلى المساجد بالنور السام يوم القيامة. البشرى التاسعة إعداد الله عز وجل ضيافة خاصة لمن أتى إلى المسجد متوضئا. يعني المكان أو الوقت الذي تستغرقه أو المسافة التي تستغرقها من بيت إلى المسجد، أنت قد نزلت بيتا على الله عز وجل، فإن الله يعد لك ضيافة خاصة. لكن هذه الدنيا كلها لا تليق بمقام الله عز وجل أن يعد فيها ضيافة، فأعد لك ضيافة خاصة في الجنة. هذه الضيافة تناسب كل جهاد وإياد إلى المسجد. واسمع إلى الدليل. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. قال العلماء: والنزل هو المكان الذي يهيأ للضيف عند نزوله. البشرى العاشرة والأخيرة: فرح الله عز وجل بقدوم العبد إلى المسجد. يا الله، الله الذي خلقك وسواك وعدك وهو غني عنك وغني عن عبادتك يفرح بك إذا قدمت إلى بيتك فرحا يليق بجلاله وعظمته سبحانه. روى ابن خزيمة وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوضأ أحدكم وضوءه ويصبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. إلا تبشبش أي هش الله عز وجل إليه وفرح به كما يفرح أهل الغائب بطلعته، فرحا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وأعتذر عن الأسئلة، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم ردهم الى الحق ردا جميلا. اللهم ردهم الى الحق ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد ابناءنا. اللهم اهدنا واهد ابناءنا. اللهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم اهدنا واهد بناتنا واهدنا واهد زوجاتنا واهدنا واهد اخواتنا. اللهم اهد بنات المسلمين. اللهم حبب اليهن الحجاب وكره اليهن التبرج والسفور. اللهم حبب اليهن الحجاب وكره اليهن التبرج والسفور. اللهم استرهن بسترك الجميل. اللهم استرهن بسترك الجميل. اللهم استرهن بسترك الجميل. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين. اللهم اعز المسلمين المجاهدين في فلسطين وايدهم بتاييدك ومدهم بمددك. اللهم عليك باليهود الراشمين. اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم وتنمل الدماء في عروقهم. اللهم اهلكهم كما اهلكت عاد وثمود. اللهم ان كان طالبان على الحق فانصرهم وايدهم. اللهم ان كان هؤلاء القوم على الحق فانصرهم وايدهم. اللهم انك قد اريتنا في الكافرين آية فارنا في نصرة المؤمنين آية. اللهم كما اريتنا في الكافرين آية فارنا في نصرة المؤمنين آية. اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بخير فاعزه وبارك له في سعيه، ومن ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بشر فاذله واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدبيره. امين امين. وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.